نعم. وقيل إن ورد بصيغة لنا فهم الإباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه، وهو في الشرع غالبا كذلك، نحو وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن، ونحوها. واستفادة وجوب قتال المشركين من فقاتلوا أئمة الكفر ونحوها، لا من فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، كذلك إباحتها لا من قوله فإذا حللتم فاصطادوا وإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هو معناها أنها ترجع إلى ما كانت عليه، يعني فيه الدليل الذي قبل الحظر هو الذي يرجع إليه الأمر. فقوله أنه مقتول المشركين أو أئمة الكفر أنه ليس يعني مفهوما من فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني فكذلك الإباحة ليست مفهوما من صيغة الأمر، وهذا الذي جعلها أنها ترجع إلى ما كانت عليه، أنها ترجع الأمر إلى ما كان عليه. نعم. نعم. إيش المعنى العام من الصيغة يعني؟ إحنا نتكلم عن الصيغة بعد الحظر. نقولنا إنها لا توجب ولا تبيح، وإنما ترد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. أي نعم. وفي اقتضاء النهي بعد الأمر التحريم أو الكراهة خلاف، ويحتمل التفصيل المذكور أيضا، والأشبه التحريم، إذ هذا رفع للإذن بكليته وما قبله رفع للمنع، فيبقى الإذن والله سبحانه وتعالى. أيوة، يبقى الإذن إذا كان ما في غير الإذن، إذا كان قبل التحريم الإذن يرجع للإذن، وإذا كان لغير الإذن يرجع إلى ما كان عليه. نعم. الثالثة، الأمر المطلق لا يقتضي التكرار عند الأكثرين. نعم، لأن الصيغة تفعل لا تقتضي التكرار، لأنها لو كانت تقتضي التكرار لكانت مثل النهي، لأن يعني الصيغة تفعل هي في قوة النكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، لأن التكرار معناه العموم، فهمتم؟ إذا قلت اكرم رجلا فهذا يعني تخرج منه بالعهدة إذا أكرمت رجلا واحدا، فهمت؟ لأنه وكذلك إذا قلت صل هذا يدل على أنك تأتي بالصلاة فقط ولا يدل على التكرار، الصيغة لا يفهم منها ذلك. أيوه أيوه. منهم أبو الخطاب خلافة للقاضي وبعض الشافعية، وحكي عن أبي حنيفة إن تكرر لفظ الأمر نحو صل غدا صل غدا اقتضاه تحصيل للفائدة الأمر الثاني وإلا فلا. هو إذا كان هذا إذا لم يكن للتوكيد، لأنه قد يكون صل غدا توكيدا فلا يفيد التكرار، ولكن إذا اقترن بما يفيد التكرار وهذا دليل على أن صيغة افعل لا تدل على التكرار، لأنه لو جاء كلما كان الوقت كذا افعل كذا، أو كلما جاءك فلان فأعطيه درهما، ما هو زي إن جاءك فلان فأعطيه درهما، هذا يعني يخرج من العهدة بمرة وهذا يتكرر. نعم. وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة، هذا ما له علاقة بالموضوع، لأن الكلام في المتجرد عن القرائن، أما ما في قرائن هذا ما هو محل خلاف، يؤخذ بالقرينة، ولو دلت القرينة على أنه لا يتكرر فلا يتكرر، وإن دلت القرينة على أنه يتكرر مرتين فقط يؤخذ به، وهكذا. فالكلام في الأمر المتجرد عن القرينة. نعم. وهذا القول ليس من المسألة، إذ هي مفروضة في الأمر المطلق. نعم. والمقترن بالشرط ليس مطلقا، وهو كذلك وما نعم. ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة لا التكرار، هذا هو أيضا ما ذكره أبو حنيفة خارج عن حنيفة. لا، هو يعني قد يأتي للتوكيد وقد يأتي للتكرار، ولكنه اللفظ إذا كرر أظهر في التوكيد، وخاصة إذا لم يغير في الوقت، إذا قال صلي غدا وقال صلي بعد غد، هذا يقتضي التكرار. فهمت؟ وهو هذا كيف؟ لا، لكنه هذا في تكرار اللفظ، إذا قال صلي صلي غدا أو صلي غدا صلي غدا، هذا يعني ممكن للتحضيض والتكرار. نعم. قالوا النهي يقتضي تكرار الترك والأمر يقتضي. نعم. لنا لا دلالة لصيغة الأمر إلا على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود. وهو كذلك. لا على كمية الفعل. نعم، لو كان يعني لأنه لا يستطيع الإنسان أن يمتثل الأمر إلا بالإتيان به مرة، هذا لا يمكن، وهذا ليس معناه أنه دال على مرة، ولكن لضرورة الفعل لا يمكن أن يمتثل الأمر إلا بفعله مرة، لأنه لا يأتي بما يستطيع أن يأتي بالاسم اللي هو ماهية الأمر إلا بامتثاله مرة، وما زاد عن ذلك لا يحتاج إلى دليل. نعم. ولأنه لو قال صلي مرة أو مرارا لم يكن الأول نقضا ولا الثاني تكرارا. إيه، لأنه يعني معناه أنه لو كان يفيد المرة أو يفيد التكرار لم يحتاج إلى أن يقول مرة أو مرتين. قالوا النهي يقتضي تكرار الترك والأمر يقتضيه، فيقتضي تكرار الفعل. يعني قصده أنه الأمر يقتضي تكرار النهي، يعني الأمر يعني قال النهي يقتضي تكرار الترك والأمر يقتضي الترك، فينبغي أن يقتضي تكرار الأمر. فهمت؟ ولكن هذا ليس مسلما. أيوه. ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فيقتضي تكرار الترك، تكرار ترك الضد. لا، ما هو شرط، لأنه إذا كان يخرج من العهدة بمرة واحدة فما زاد عليها لم يكن منهيا عنه، لأنه ما هو مأمور به، ولا يكون الأمر، لأنه الأمر غير موجود فيكون نهيا عن ماذا؟ فهمتم؟ لأنه إذا كان الأمر لا يقتضي التكرار سقط عنه الطلب بمرة، والباقي ليس مطلوبا به، لا يكون هناك أمر حتى نقول بأن الأمر نهى عن ضده. أي. وأجيب عن الأول لأن الأمر يقتضي فعل الماهية وهو حاصل بفعل فرد من أفرادها بزمن ما. نعم. والنهي يقتضي تركها ولا يحصل إلا بترك جميع أفرادها في كل زمن فافترقا. فافترقا، لأن النهي يعم وهذا لا يعم، الفرق بين النكرة وبين اللفظ العام، بين المطلق والعام. نعم. وعن الثاني بمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وإن سلم فلا يلزم من ترك الضد المنهي عنه فعل الضد المأمور به، لجواز أن يكون للمنهي عنه الضاد فيتلبس بغير المأمور بها منها. صحيح. غير المأمور به منها، وهذا على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده لا يتمشى. إيه، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، لكن لو قلنا بأن الأمر لا يتكرر فليس مأمورا به فلا يكون منهيا عن ضده، هو ليس مأمورا به فكيف يكون منهيا عن ضده؟ فهمتم؟ يعني إذا كان الأمر لا يقتضي التكرار وخرج من العهدة بفعل مرة واحدة إذا ما تكرر الأمر، ما في أمر حتى ينتهي عن ضده. نعم. الرابعة الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن أمر بأحد أضداده نهي عنه. نهي عنه. الشرح شوف لو نزلت تبقى عنه. والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة خلافة المعنى. هذا صحيح. يعني من حيث المعنى لا الصيغة، لأن الذي يقول بأنه هو نفس الصيغة الذي يقول ما فيه صيغة للأمر ولا للنهي، وأنه نفس صيغة يفعل هي صيغة لا تفعل، لا فرق بينهما بالنسبة لضده، ولكن هو يلزم عنه، لأنك إذا أمرت بالقيام لا يمكن أن تمتثل إلا بترك أضداد القيام، يعني من المشي والقعود يعني النوم، هذا كله هو أضداد. إذن لو أمرت بشيء لا بد أن تترك أضداده حتى تستطيع أن تمتثل الأمر، وليس معناه أن الصيغة تفعل هي الصيغة لا تفعل، للضد، ليس هذا معناه. نعم. لنا الأمر بالسكون ناهٍ عن الحركة وبالعكس ضرورة. هو هذا ضرورة، يعني لأنك لا يمكن أن تمتثل السكون أو تمتثل يعني إلا بالنهي عن الحركة، إلا بالانتهاء عن الحركة. ولا يمكن تصلي إلا إذا تركت جميع أضداد الصلاة من مشي ومن أكل وشرب وكلام، وكل أضداد الصلاة لا يمكن أن تعمل الصلاة تفعلها الصلاة الشرعية إلا إذا تركت أضدادها. وإن كان الأمر بالصلاة ليس هو عين النهي عن الأكل والشرب. نعم. قالوا قد يأمر بأحد الضدين أو ينهى عنه من يغفل عن ضده، والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور. هذا قول المعتزلة، وهذا لسنا إليه، لأن الكلام في أوامر الشرع ونواهي، والشارع لا يغفل عن شيء، لذلك تؤخذ الأحكام من لازمه ومن مفهومه ومنطوقه وما يلزم عنه. أما يعني الأوامر الذي يذهل أصلا ما هي واجبة الامتثال، ونحن نتكلم عن أوامر الشرع ونواهي. نعم. والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور، فما ذكرتموه ضروري اقتضائي طلبي. ما عليه، وإذا كان ضروري وأنتم تعلمون أن الأمر بالشيء نهي عن ضده سواء كان بالاقتضاء، نحن نقول أنه ليس بالصيغة قطعا، لأن صيغة تفعل ليست هي لا تفعل، ولكن كون صيغة تفعل إذا أمر بالشيء لا يمكن امتثاله إلا بترك أضداده، فهذا يلزم عنه وليس هو نفس الصيغة. أيوه. والدليل كما ذكرتم هذا يقوله المعتزلة، وهو ممكن يتأتى في أمر السيد لعبده وأمر الأب لابنه وأمر ولي الأمر لمن يوليه، لكن بالنسبة لأوامر الشرع التي هي محل الشاهد لا يتأتى فيها ولا يرد عليها أصلا. نعم. حتى لو تصور ترك الحركة بدون السكون لم يكن مأمورا به. هذا هو المطلوب. الخامسة، مقتضى الأمر المطلق الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية. يعني كذلك صيغة تفعل لا تدل على الفوري ولا على التراخي، لأنها ليست مشعرة بالوقت، ولو كانت مشعرة بالوقت لما كان تحتاج إلى وقت مضيق ووقت موسع، لذلك إذا صدرت صيغة تفعل فإنها تدل على طلب إيجاد الفعل ولا تدل بصيغتها على الفور ولا على التراخي، وإنما لا بد من قرينة، كما أنها لا تدل على التكرار ولا على المرة فهي كذلك لا تدل على الفور ولا على التراخي. نعم. قال وهو على التراخي عند أكثر الشافعية، وتوقف قوم في الفور والتكرار وضدها للتعارض. أي يعني هو الصحيح أن صيغة الفعل لا تدل على شيء من ذلك، لا على الفوري ولا على التراخي ولا تدل على التكرار ولا على المرة، ولكن يعني امتثال الأمر لا يمكن إلا بفعله مرة. أي ولو كان صيغة الفعل بمجردها تدل على الفوري أو على التراخي لما احتاج إلى الوقت الموسع والوقت المضيق. نعم. لذلك علمنا أن الصيغة لا تدل، لأنه تحتاج هذا التقسيم الواجب كما تقدم لنا من حيث الوقت، إما أن يكون موسعا وإما أن يكون مضيقا، إذن لا بد من قرينة تدل على المراد بالفعل، هل هو الفور، ممكن يقول افعل ما أقول لك الآن أو افعله بعد سنة أو افعله غدا، أي هذا كله يدل على أن صيغة الفعل بمجردها لا تدل على الفوري ولا على التراخي. نعم. أيوه. لنا قوله تعالى سارعوا وسابقوا إلى مغفرة. أي والأمر للوجوب، ولو أخر العبد أمر سيده المجرد استحق الذم، وأولى الأزمنة بالامتثال عقيب الأمر احتياطا وتحسينا له إجماعا. أي على كل حال ما ذكره ليس محل نقاش، لأنه إذا قال الله عز وجل سارعوا، وأنه علم من الشرع مثلا أن الوقت في أوله أفضل الصلاة في أول الوقت مع أنه موسع، فهذا بأدلة خارجة، والأدلة الخارجية عن صيغة فعل ليست محل نزاع. فهذه الأدلة التي يستدل بها من يقول بأن الأمر للفور هذه ليست في محل نزاع لأنها قرائن خارجة عن صيغة فعل. نعم. ولأن التأخير إما لا إلى غاية فيفوت المقصود بالكلية، لأنه إما لا إلى بدل فيلحق بالمندوبات أو إلى بدل فهو إما الوصية وهي لا تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيها أو العزم وليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل وعدم جواز البدل حينئذ. أيوة طيب حتى ينتهي الكلام. أيوة أيوة، وقصده يقول هذه احتمالات كلها، لأنه لا بد يكون إما لغاية ولا يمكن أن يكون لا لغاية لأن ذلك يؤدي إلى فواته، وإما أن يكون لبدل ويجوز يعني يجوز تركه أو بدل لا يجوز تركه، وهو والعزم في الحقيقة ليس ببدل. من هذا يتعين ماذا؟ يتعين ماذا قال هو؟ قال بعد هذا. نعم بعد هذا أو إلى غاية مجهولة. أيوة بعده أو إلى غاية مجهولة فهو جهالة أو معلومة، تحكم وترجيح من غير مرجح. أيوة بعدين. أو إلى وقت يغلب على ظنه إدراكه فباطل لإتيان الموت بوقت. طيب الموت حتى ينتهي، لأن هذا صبر وتقسيم حتى ينتهي منه. انتهى. قالوا الآن. نعم. أي هو قصده يعني كل هذه الاحتمالات باطلة فيتعين أن يكون للفور. أي فهمت؟ يعني إذا كان لا لغاية هذا ما هو وارد، وإذا كان يعني للجهل، وإذا كان لوقت معلوم فهذا تحكم. في الحقيقة أن الأمر لا بد أن يبين الشارع المراد من فعله، هل هو الآن هل هو بعد غد. مثل الأوامر التي جاءت في العمر، مثل الحج جاءت في العمر، ووقت الصلوات الخمس جاء موسعا، ووقت رمضان جاء مضيقا، هذا كله يدل على أن صيغة فعل بمفردها لا تدل على وقت الذي يفعل فيه الأمر. نعم. قالوا الأمر يقتضي فعل المهية المجردة ولا يدل على غيرها. هذا صحيح، والوقت هذا خارج عن لا بد له من دليل. نعم. ولأن نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم. نعم. وتعلق الزمان بالفعل ضروري، والضرورة تدفع بأي زمن كان، ولأن من لوازم الفعل يعني قصد أنه لا يمكن أن يفعل فعل إلا في زمن، إذن هذا تابع للصيغة، يعني إنه يفعل لابد أن تبين الزمن الذي يفعل فيه أو يكون أي وقت فعله فيه يكون ممتثل. نعم. ولأنه من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحل، كالمكان. نعم. والآلة والمحل. نعم. والأدلة المتقاربة. إذا قال كفعل كما أنه لا يتعين مكان معين فلا يتعين زمن معين، وأنت لا يمكن تفعل شيء إلا في مكان وزمن. نعم. والأدلة متقاربة وقول الواقفية ضعيف. صح، الأدلة ليست متقاربة، والصحيح أنه يعني لا يدل بمفرده لا على الفور ولا على التراخي. نعم. وإنما يحتاج إلى قرينة تبين الوقت الذي يفعل فيه. هي. السادسة، الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت، فلا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد خلافا لأبي الخطاب والأكثرين. أي هذه الآن قضية الواجب المؤقت كأن كما يقول الأصوليون أو منقول عن الرازي أن له ركنين، ركن الفعل والركن الثاني إيقاع الفعل في الوقت الذي عينه الشارع، فإذا فات أحد الركنين يعني ينوب عنه أي وقت آخر وهو ما يسمى بالقضاء، وأنه يعني عند الجمهور أن القضاء بالأمر الأول، وهذا يعني تطرقنا إليه في تعريف الصحة والإجزاء، وأن الخلاف في تعريفها مبني على هل القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد، والخلاف فيه يكاد يكون لفظيا لأنهم متفقون على الحكم، ولكن يقولون القضاء هل هو ثابت في الأمر الأول؟ معناه أنه إذا فعل العبادة على وجه فيه خلل بقي الأمر متجه إليه وكأنه لم يفعل شيئا، أو أنه إذا فعل العبادة في ظنه أنها صحيحة ثم بان بعد ذلك عدم الصحة فقضاؤها بأمر جديد وخرج من عهدة الأمر الأول، والمؤدى واحد. نعم. لنا استصحاب حال شغل الذمة، شغل الذمة إلا بالامتثال أو إبراء. هو هذا، ولذا الذين قالوا بأنه بالأمر الأول قالوا في تعريف الصحة أنها موافقة الفعل للوجهين مع سقوط القضاء اللي هو إبراء الذمة، والذين قالوا القضاء بأمر جديد قالوا الصحة هي امتثال يعني الفعل أو موافقة الفعل للوجهين الفعل الشرعية منهما سواء أسقط القضاء أم لم يسقط القضاء، فهذا الفعل صح، وإذا تبين الخلل فهو بأمر آخر. نعم. قالوا الموقت غير المطلق، فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر. نعم. الأمر الموقت غير المطلق، فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر. يعني بأحدهما معناه يعني الأمر بالصلاة أو الأمر بالفعل مطلقا ليس هو الأمر بفعل في وقت معين. أي. نعم، فكأنه صار مركبا من الأمر ومن إيقاعه في الوقت المعين. نعم. قلنا بل مقتضى المؤقت الإتيان بالفعل في الوقت المعين. نعم. فإذا فات الوقت بقي وجوب الإتيان بالفعل. نعم. السابعة، مقتضى الأمر حصول الإجزاء، حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته خلافا لبعض المتكلمين. أيوه هو هذا، يعني هو صحة الإجزاء، يعني أيوه إيش قال في المسألة دي؟ لا هذا لا لا شرح. لا أول قال مقتضى الأمر الإجزاء، يعني معناه إذا امتثل الأمر أجزأه وسقط عنه الطلب. أي يعني كما تقدم في تعريف الإجزاء الصحة أنه موافقة الفعل للوجهين أو أنه ترتب الأثر على الفعل، فإن كان عبادة فسقوطها هو ترتب الأثر، وإن كان عقدا فترتب الأثر عليه هو جواز التصرف في المبيع أو جواز الاستمتاع بالمعقود عليها، هذا هو ترتب، فإذا لم يترتب لم يكن زين، ولكن الإجزاء لا يكون إلا في العبادات، وهذا تقدم لنا أن الصحة يوصف بها العبادة والمعاملات والإجزاء لا يوصف به إلا العبادات. نعم. قال السابعة، مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته خلافا لبعض المتكلمين. نعم. لنا لو لم يجزئه لكان الأمر به عبثا، ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه، فالخروج عن عهدته بفعله كدين الآدمي. وعلى كل حال هذا مبني على أن هل العبادة إذا فعلت ولم يترتب عليها الأثر مثلا ممكن يدخل فيه الحج الفاسد وهو مترتب عليه أثر، كله يترتب عليه الأثر، وكذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني أن من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة مع أنه لم يأمره بالقضاء، هل فعله هذا يعني هو مجزي بحيث أو يترتب عليه القضاء، وهل امتثال الأمر يلزم منه الإجزاء أو لا يلزم منه، هذا هو المراد، والصحيح أنه يسقط عنه الطلب في الدنيا وفي الآخرة يعني عند الله عز وجل. نعم. قالوا يجب الحج الفاسد، الفاسد يجب الحج الفاسد إتمام الحج. قال يجب إتمام الحج الفاسد ولا يجزئ. أي لا هو يجزي، هو يجزي عن الأمر بالاستمرار فيه، فهمتم؟ وهذا الحقيقة يعني فيه خلط شوية، لأنه ما أحد يعني الأمر بالاستمرار في الحج الفاسد هذا الاستمرار فيه هو موافقة الفعل، موافقة الفعل للأمر، وما دام الله عز وجل أمر من أفسد حجه أن يستمر في الحج والذي أفسد صيامه مثلا يستمر في الصيام، هذا الاستمرار عليه أجر لأنه يعني امتثال، فهمتم؟ لو لم يكن مأجور عليه لما أمر بالاستمرار فيه. وكونه فاسدا ومأمور بالاستمرار فيه هذا يعني متغايران. نعم، لأنه يترتب عليه الأجر على استمراره له فيه أجر وهو عبادة وإن كان لا يسقط الحد. نعم أيوة ما يسقط الحد. نعم. قال وظن الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه. ولا تجزئه إذا علم، إذا علم أنه غير متطهر. أما إذا ظن ولذا يعني الظان لطهارته هو مأمور بالصلاة ففعله موافق للشرع. أما إذا تبين له أن ذلك الفعل خطأ فهو يؤجر عليه ولكنه لا يجزي فيؤمر بصلاة أخرى صحيحة. وإذا لم يعلم سقط عنه الطلب لأن الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا بحسب علمه. نعم. قال ولأن القضاء بأمر جديد فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. أي نعم، هو في الحقيقة ممكن يمثل لهذا بما ذكرت لكم. كل من أتى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوم قال لا تقبل، ولكن العلماء يقولون إنه لم يأمر، ما قال بأنه يقضي، فهذا يدل على أنه سقط عنه الطلب ولا أجر له فيها. وبعضهم يجعل هذا مثل من صلى في الأرض المغصوبة ومن فعل يعني طاعة بمعصية أنها تسقط عنه ولا أجر له فيها، الخلاف في ذلك. نعم. وأجيب بأن عدم الإجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات. نعم. ولسنا فيه، والقضاء بأمر جديد ممنوع. نعم، ليش ممنوع؟ هو القضاء بالأمر الأول والقضاء بالأمر الجديد كله لأنهما دليلان تواردا على مدلول واحد. فالأمر الأول إذا لم يفعل مقتضاه فهو ساري المفعول، والأمر الثاني هو توكيد للأول، يعني ما في تعارض أصلا. لو قلنا أن القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد، أو قلنا القضاء في الحقيقة هو بكل منهما أو بهما معا فلا مانع يعني. وهذا واقع لمن، لأنه لو لم يكن بالأمر الأول لما تقرر في ذمته، لأنه تقرر في الذمة بسبب السبب. يعني مثل النائم مثلا الذي نام عن الصلاة فهو مأمور بأن يصلي لأنه لم يصلي. وثبت دليل آخر أنه عليه القضاء، عليه قضاء ماذا؟ ما تركه أداء، وهو ثابت بالأمر الأول وثابت بالأمر الثاني، ما في مشكلة. نعم. ثامنة الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل. أي يعني إذا كان الأمر توجه للمسلمين قال صلوا فهو يتناول الجميع، يعني مثل يعني العام، فإنه إذا توجه دل في ظاهره على عمومه إلا إذا وجد دليل يخرج بعضه فكذلك الأمر. نعم. أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم، لا يعم. لا يعم. أي. نحو ولتكن منكم أمة. أي. فيكون فرض كفاية وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد. هو الحقيقة الأمر إذا كان للجميع ليس الأمر هو الذي يعم، فهمتم؟ لأن الأمر سبق لنا أن قلنا بأنه في قوة المطلق أو النكرة، لكن الضمير في المأمور به صلوا هذا الواو من يعني من العمومات، فهمتم؟ إذا قال صلوا أو يعني المسلمون أو أيها المسلمون صلوا أو أمرت المسلمين بالصلاة، يعني هذا فيه صيغة يعني عموم. وأما نفس الأمر إذا كان الأمر للعامة العموم ليس من الأمر، ولكن من صيغة العموم، أو هذا المراد يعني. نعم أيوه. لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به كصلاة الجنازة والجهاد للجمعة والحج. أي هذا اللي هو فرض الكفاية، كانوا يقول هنا الفرض الكفائي لا بد من دليل يدل عليه، وقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذا يدل على أن يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية. وبعضهم يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض عين، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا، من، وهذا يشمل الجميع. ويقول ولتكن منكم، هذه من هنا ليست للتبعيض، وإنما هي لبيان الجنس على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. وبعضهم جمع بين الآية والحديث، قال أنه من رأى منكم منكرا، هذا يدل على كل شخص يدخل فيه الجماعة ويدخل فيه الفرد، ولتكن منكم هذا يدل على أن الإنسان يأمر بالمعروف سواء كان في جماعة أو وحده. والصحيح هو أنه يعني قد يكون يعني مثل فرض الكفاية قد يتعين على الشخص وقد يتعين على الجميع إذا تركه الجميع. نعم نعم، يتعين لمن والله لماذا ما عليه، هو كيف يأمر بالمعروف وهو لا يرى من يأمره. وكذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، هذا إذا وجدوا أحدا يدعونه ويأمرونه، أما إذا لم يوجد من رأى منكم، إذا لم يراه كذلك، إذا لم يجده في الآية ما يأمر من وينهى من. فهمت؟ أي. قال كصلاة الجنازة والجهاد للجمعة والحج وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، أي اللي هو فرض الكفاية. فرض الكفاية ضابطه أن الشارع نظر إلى تحصيله بصرف النظر عن من حصله، أمر بتحصيله يعني زي الجهاد ودفن الميت وصلاة الجنازة، هذا الشارع أمر بتحصيل هذا بصرف النظر عن من فعله، فإذا فعله الناس جميعا أجزأهم يعني أجروا عليه أجر الواجب، وإذا فعله البعض منهم سقط عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا. نعم. قال واستبعاده لا يمنع وقوعه. كيف؟ واستبعاده لا ويسقط بفعل البعض، واستبعاده لا يمنع وقوعه. يعني نعم استبعاده يعني استبعاده يعني تركه من الجميع. أيوة استبعاد وقوعه من الجميع يعني يكون يبتعد عنهم أن يترك الناس كلهم فرض الكفاية، هذا لا أو استبعاد كونهم ما فعل أو فعل، متى يسقط؟ إذا ظن أن غيره يقوم به. نعم إشغال. قوله واستبعاده لا يمنع وقوعه هذا جواب سؤال مقدر من جهة المانعين لفرض الكفاية، أي. وتقريره أن الوجوب على الجميع يقتضي وجوب الأداء على الجميع لتوجه الخطاب إليهم كما وهذا. هذا وهذا ليس بعيدا لأنه موجود، لأنه فروض الكفاية هي واضحة واضحة يعني زي دفن الميت وزي الجهاد، هذه أشياء واضحة. نعم. قال وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به، هو هذا رد على المعتزلة الذين يقيسون الواجب المخير على الواجب الكفائي، يقول لهم أنه هذا يعني الأمر للجميع بالواجب ما هو زي أمر يعني الشخص بواحد غير معين. أيوة لأنك إذا أمرت غير معين فهذا يعني يكون فيه إبهام، لكنك إذا أمرت بغير المعين فلا إبهام فيه. نعم، لذلك هذا جاز وذلك منع. نعم. فإن قيل فلولا قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إجاب على بعض غير على بعض غير معين، قلنا بل محمول على المندب على المنتدب المسقط له جميعا بين الأدلة. هو هذا هو محمول على فرض الكفاية. نعم، يعني ليس معناه مندوب، الندب يعني الدعاء له، يعني أي لعله هكذا يريد. نعم، يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتوقف دينه، قصده أن هنا لولا للتحضيض وليست فيها صيغة أمر، ولكنها هي تبين قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتوقفوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلا شك أنه يعني الله عز وجل جعل فروض عين لا تسقط وفروض كفاية تسقط، ولو جعل فروض الكفاية فرض عين لتعطلت المصالح، وهناك من لا يستطيع أن يقوم بفرض الكفاية أصلا كالجهاد وكالاجتهاد تعليم وكالإمامة وما إلى ذلك، هناك ناس لا يصلحون لهذه المناصب، لذلك لم تكن فرض عين. نعم، والمصلحة فيها تتحقق بفعل أي واحد. نعم، هو هذا هذا اللي يعني. نعم، أي نعم. فإن قيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيجاب على بعض غير معين، قلنا بل محمول على المنتدب المسقط له جميعا بين الأدلة. أيوة. جمعا بين الأدلة. أيوة أيوة. جمعا بين الأدلة. أيوة. الشخص. أيوة. يعني المنتدب لهذه الغاية، يعني مثل الذي عين للإمامة الذي عين للجهاد هو انتدب إلى هذه المهمة فيسقط عن غيره بها، هذا هذا المراد. إيش قال؟ قوله فإن قيل إلى آخره، هذا دليل لمانع فرض الكفاية ومنع الامتناع تكليف بعض غير معين، فتقريره أن الله عز وجل قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فأوجب النفير للتفقه في الدين على طائفة من المؤمنين غير معينة، وهو تكليف لبعض غير معين، وهو ينفي قولكم إن نعم. ذلك لا يعقل. أيوة، إن ذلك ويدل على أن فرض الكفاية هو الإيجاب على بعض غير معين لا على الجميع ويسقط نعم. بفعل البعض. نعم، أيوة. في الجواب قوله قلنا إلى نعم. آخره، أي لا نسلم أن قوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيجاب على بعض غير معين، بل هو إيجاب على الجميع بدليل ما قبل الآية وبعدها من الخطاب العام، وقوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة محمول على البعض المنتدب لإسقاط الفرض عن الجميع، كأنه قال قد أوجبنا النفير للتفقه والإنذار على جميع المؤمنين، لكن جميعهم لا يمكنهم النفير لذلك ولا هم مضطرون إليه لقيام البعض بمصلحته المطلوبة منه، فلينتدب طائفة منهم لإسقاط الواجب عن الكل وليتفقه في الدين. نعم، هذا المعنى. وليعلموا حدوده ومعالمه، يعني قصده الندب، يعني لعله واحد يفهم أنه هنا الانتداب بمعنى الندب. نعم. التاسعة، ما ثبت في حقه عليه السلام من الأحكام أو خوطب به نحو يا أيها المزمل تناول أمته، يتناول والله تناول أمته. نعم. وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي وبعض المالكية والشافعية. هذا هو يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، والخطاب يعني باللفظ العام يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل في الشريعة، فلا يخرج لا تخرج الأمة من الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بقرينة، ولا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الخطاب العام إلا بدليل وقرينة. وفي الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت أوامر تخصه لا بد أن تكون هناك قرائن تدخل جميع المسلمين، وإذا كان الخطاب له بشيء يخصه لا بد أن يوجد قرينة تدل على أن ذلك خاص به. وكذلك وهذا ما يدل عليه الآيات والأحاديث، ولما قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا يدل على أنه لا فرق بينه صلوات الله وسلامه عليه في الخطابات الشرعية بينه وبين الأمة. نعم. فقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه إلا أن يعم. نعم. هو هذا أصلا فهم الخطاب، إذا قال أيها الرسول، وبعضهم يعني فرق بين ما كان فيه الأمر بالتبليغ، وفي الحقيقة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ هو أمر كذلك لأمته، لأنه قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب. نعم. أيوة. لنا قوله تعالى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. أيوة. وأيضا خالصة لك من دون المؤمنين، دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص. أيوة. وإلا كان عبثا. أيوة. قوله زوجناكها في قرينة تدل على أنه ليس خاصا به، وهي لكي لا يكون على المؤمنين حرج، فهذا دليل أنه لا فرق بينه وبين الأمة. وقوله خالصة لك من دونها دلت على أنه لا بد من قرينة تخرجه عما هو من خصائصه عن بقية الأمة. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام خطابي للواحد خطابي للجماعة. أيوة. يعني هذا الحديث فيه كلام، والذي ورد في تفسير ابن كثير وأظنه في الترمذي ما قولي لمئة امرأة إلا كقولي لامرأة أو ما في معناه، وهو معناه صحيح، وهو مفهوم يعني من عموم الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فإذا خاطب شخصا فكأنه خاطب الجميع، لأنه إلا إذا ثبتت الخصوصية كشهادة خزيمة وعناق ببردة، وهذا لا بد له من دليل. نعم. فأجمع الصحابة رضي الله عنهم على الرجوع في القضايا العامة إلى قضاياه الخاصة، ولولا صحة ما قلناه لكان خطأ منهم لجواز اختصاص قضاياه بمحالها. هو لأن العبرة بعموم له لا بخصوص السبب، فإذا كان يعني قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية، هذا نازل في شخص أشخاص معينين، وإنه لا فرق بينه لأنه جاء في الآيات في سياق الآيات ما يدل على أن له عام وليس خاصا بها. وكذلك في قضية المتلاعنين الأحكام لا بد أن تكون في الأعيان، ولكن يعني تأتي بصيغ للعموم يدل ذلك على أن العبرة بعموم له لا بخصوص السبب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، في جواب قولهم له لست مثلنا، فدل على التساوي. نعم. ما معنى الله تعالى بكم صدق الرسول يا أيها الرسول، ما بعد التقي كيف؟ يا أيها الرسول. أيه. قال إيش بعده؟ لا أسمع على آية معينة. لا أنت لابد تتكلم يا أيها الرسول، إذا كان كذا ما يدخل فيه غيره. أصل الآية الواحدة تبع على أيوة. أقول الرسول لا يدخل فيه من لم يرسل، لكن نحن نتكلم عن السياق يا أيها الرسول في الأوامر والنواهي والأحكام، ولا نتكلم في الأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لا يتناول غيره، وكونه وصيها بالرسالة لا يشترك معه إلا الرسل، هذا شيء معروف، لكن الكلام في الأحكام. إيش بعد يا أيها المسلمين؟ لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها على الشريط الآخر.